بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الأخ السائل يسأل عن ما ذكره المصنف قول معاوية رضي الله عنه: ما رأينا في هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب أمثل من كعب، يقصد كعب الأحبار، وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانا. لعل في وجهة نظري أن الكلام واضح، أنه كان يعني كعب الأحبار رجل يهودي ثم دخل في الإسلام، وكان ينقل تلك الإسرائيليات، وكان من أفضلهم وأمثلهم وأحسنهم، لكنه كان يلاحظ عليه بعض الكذب فيما ينقله وفيما يذكره، هكذا في حال الإخباريين الذين ينقلون الأخبار والقصص لا يميزون ولا يبالون بما ينقلون، فيكون عندهم جمع كثير من الكلام، بعضه يعني يكون صادق وبعضه يكون كاذبا، والله أعلم.